بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لينزل القرآن العظيم بها، فصارت لغة شريفة بقي لها شرفها وحفظت بحفظ هذا القرآن. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعلى هذا كان لزاما علينا أن نتعلم لغتنا العربية كي نفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة. وقد سخر العلماء رحمهم الله جهدهم لضبط قواعد هذه اللغة، وألفوا فيها المطولات والمختصرات. ولما فترت الهمة في هذه الأزمان، حرص العلماء على تبسيط العلم واختصاره، واختيار المتون المختصرة لتدريسها وشرحها. وفي علم العربية وبالذات علم النحو، وقع اختيار العلماء على مقدمة موجزة اشتهرت بين طلبة العلم، وهي المقدمة الآج الرومية في مبادئ علم العربية، ألفها أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم. قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: ابن آج الروم بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء المشددة، ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي. وقد ولد ابن آج الروم بفاس عام 72 و600 من الهجرة، وتوفي بها عام 23 و700 من الهجرة، ودرس بفاس ثم قصد مكة حاجة، ولما مر بالقاهرة درس على النحوي الأندلسي الشهير أبي حيان صاحب البحر المحيط، وقد أجازه. وكان ابن آج الروم فقيها أديبا رياضيا، وكان متبحرا في علم الرسم وفي التجويد. ألف رحمه الله عدة مصنفات وأراجيز، والكتاب الذي بقي لنا من كتبه وكان سبب شهرته هو المقدمة الآج الرومية في مبادئ علم العربية. وقد اهتم بها كثير من العلماء من بين شارح وناظم ومعرب لألفاظها ومتمم لها. وفي هذه المجموعة يسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لإخواننا طلاب العلم شرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله للآج الرومية، والذي بدأ فيه في 28 من شهر محرم لعام 1441 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والآن أحباءنا، يبتدئ الشريط الأول من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالخفض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين: